بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إذا وقعت الواقعة كاتيق رودا والسامناك كبيجديت ما بز روجي قيامتا ليس لوقعتها كاذبة الروداني وكارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانيت خافضة الرافعة نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پاية داردبن خوانا ناسانيش سر شور ورسوا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كاتيك زوي دشلقيتو بتندي دلرزيت چوکانیش وردو خاج دبن تختو صاف دبن برزیکان نشه وکان پردکن دبن تپوتوزی چی پرشو بلاو زویان پی تختو ریگ دکرید و کنتم ازواجا ثلاثه او کات ایود دبن سی دستوا فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه دستي راستان دردكون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان والسابقون السابقون دستي سيهم بيشكوت وكانن اوانن که پیش کوتون لبدس هنانی رزامن دی خدا دا اولائک المقربون اوانن نزیکرا وی بارگای پروردگار یانن فی جنات النعیم لباخکانی بهشتی پر لنازو نعمت دا ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین دسته چی زوریان لوانن که زودتون بدن بانگوازی خداوه دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان گرتبر على سرر موضونة متکئین عليها متقابلین لسر کرسی و قنفه نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانیان دادا و لسر کرسی کان بران بر بیک ديارة كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهج دا بردواما إيمان داران بيك شاد دبن يطوف عليهم ولدان مخلدون لاواني جوانو إيسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا قنجنو بير نابن بأكواب وأباريق وكأس من معين بكوبو دول كو سراحي ودقرينو لبرداخي تاي بدا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان بيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وبردكرين لا يصدعون عنها ولا ينزفون او شرابانا نسريان بيديتا ايشو نسر خوش دبن وفاكهة مما يتخيرون ميوشيان بودا جيرن بارزي خويان لي هل دبجيرن ولحم طير مما يشتهون گوشتي هر بالن ديچيش كحزي ليبكن بويان آماديا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا ودست لين كوتو جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لپاداشتي كارو كردوي تاچان دا كديان كرد هيد جور قصيش نابجو نادرستو ناريك نابستنو يكتريش گناه بار ناكن جگل لوتني صلاو والامدان وو قصي خوش نبيت وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين دستي راست كانيش جاتو زاني كأوانيش لتخوش يقدان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود لجر سبری صدری به درگدان اروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سبری دور و دریش دان لو باخ خوشا ندا و ماء مسکوب تافگی جوان و حوز و فواری رازاوی تیدایا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواود بيت نقد غكراويشا وفرش مرفوعة اروها راخري برزو بلندي ليا إنا أنشأناهن إنشاء او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سرکانيان زور خوش دويتو همويان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راست كان اواني نامي كرد وكانيان دراية دستي راستيان ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اوان الدستي چي زوريان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بوبارو دوخي كتي كوتون في سموم وحميم لناو قرو آوي لكل دا جيريان خوارد وودت لينوا وظل من يحموم رادا كان بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا لا بارد ولا كريم نفينكو نبكلشي حوان وديت إنهم كانوا قبل ذلك مترفين تنك براستي أوانكاتي خوي لنا وناز النعمة حرام دادت لانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم أوان بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هميشة دان ود أيا كاتيك إما مردينو بوين وخاك وإسقان إما الزندودة كرينوا ياخد باو بابيراني ديرين إشمان قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي پیغمبر پیان بلي بيگمان پیشنان و پاشنان هر همویان كو دكرين و را پیش دكرين برو ميدان روج دياري كراو ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون باشان بيغمان ايوا اي قم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتيش دخون ورقو سكتاني لي بردكن ان جا آوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن امامي وانداري اوانا لقيام الدا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن أفرأيتم ما تمنون جابين بلين أو من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكاني رون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدا قريت لقال هيلكوك يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ايا ايوا دروسي دكان يان ايما بدي هنرين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ايما نخشي مردن ما لنوان تاندا بريار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتو و بیتوان آشنین کل شوینی ایوان نوی تر بهینینو بیخین شوینتان. یا خود سرلنوی لرگه یکو کنای زانن دروستان بکینو. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. سوین بخدا خو اوتا بونی سرتاو یکم جارتان زانی و بچاوی خوتان بینیوتانا چون پیدا دبن. كواتب بوچي يا داوري ورناغرنو بيرنا كنوا أفرأيتم ما تحرثون آيا سرنستان داوال لو زويي كدي چيلنو دي چينن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آيا اي ودي روينن يا هر اي مين روينرو برهم هينر لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انجا اگر بمان ويستايا دمان کرده چيل كو چوالي بخير او سا دستان دكرد بقسي بهودا انا لمغرمون بل نحن محرومون بخفتو پجار ودلين براستي زرري چاك من كرد رنج رو خو من بلكو بي بري و بي بهر خو من أفرأيتم الماء الذي تشربون اي سرنجي او آو نادن كر روجانا چند جار دي خونوا لچوه وهاد چه درستي كرد لچي درست بو أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانوا یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبتوا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر بمان ویستایا او آو من دکر دخوه یچی تالو سویر جابوس باز گزارینا کن أفرأيتم النار التي تورون آیا سرنجی او آگر نادن کدای دجرسینن لجورها سرچاو و چیو چونا أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا ایو دار کیتان دروس کردو یان ایم بدی هنرین امش آما جایا كان نوت لدرنزامي الجير وجوربوني دارستان كان بديهاتون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين هريما كردومانتا هوي اوي كياد خروبيت اروها كردومانتا هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالشي ليور بقرن فسبح باسم ربك العظيم جاكوات استايشو سپاسگزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت فلا اقسم بمواقع النجوم سويندم بشويني استيركان لاسماني فراواندا كلجمار الناين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زیات رون بو توک خدای بدیه نر ملیون ها کاچه شان و ملیار ها استیری دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن اینه لقرآن کریم فی کتاب مکنون براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآنی که زور پیروزو برریزا لکتبی شارا ودا که لوح المحفوظا پارز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا لا یمسه الا المطهرون تنها پاکان نبید کس دستی لینادات تنزیل من رب العالمین ام قرآن للا ينبر وردقاري جهانيان والنيردرا وتخواروا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون لقل أوهمو الرئيسة كدر باري قرآن وترا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن بران بر أم قفتارو فرموديو كم ترخمن لبجيهناني فرمانكاني دا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن فلولا إذا بلغت الحلقوم باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقاتك قروتان وأنتم حينئذ تنظرون ايوش بدوريو كسدا بيد الصلاتان التماشادة كانوا سرنزددا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لكاتيك داك ايمن لأيوان نزيق ترين لي بلام ايوان نامان بينا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين خو اگر ايوا زندو ناكرين و پاداش نادرين و او روحتان دجرائي و اگر راز دكنو دصلاتان هيا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کانو خوشویستانی ایم بیت او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین خو اگر لدستی راستانی جبیت اولا لا يندستي راستان و صلاوت بيشكش دكريت وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم بلام اگر لدستي اوان بيت كقمران برويا ببرنامج خدانيا بآوي لكل بيشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ إن هذا لهو حق اليقين براستي أوي كباس مان كرد حقيقة الراس تقينيو دور لقمانا فسبح باسم ربك العظيم كواتا استايشو سباز قزاري پروردگاري قوربك باناوي بيروزي هميشل سرزارد بيت